واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف يا ستار يا رب لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق الله أكبر جل جلاله ألم تر أن الله خالق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز

وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. الله الله أكبر. النبي يا سيدنا والنبي يا صلاة النبي. الله يكفيك شمعايا. يا صلاة النبي يا صلاة النبي. سيب الشيخ محمد عامر. يا صلاة النبي. اللهم صل على النبي الكامل. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت. يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا هندسة يا صلاة النبي. إيه الهندسة دي؟ اللهم صل على النبي الكامل. ايه انا بنت ابو سيدك من الصبح. يا صلاة النبي هندسة. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم صل على النبي يا صلاة النبي. الله يقويك ويزيدك. أي الله أي الله. جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. هندسة يا صلاة النبي. اللهم صل على النبي الكامل. أي الله حياتهم فيها سلام لوحدها. أي نعم أي الله لوحدها والنبي. تحيتهم فيها سلام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سلام يا سيدة يا صلاة النبي يا مشبع. أي الله الله أكبر. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت. الله الله أكبر الله الله الله اللهم صل على النبي الكريم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة يا صلاة النبي يا صلاة النبي النبي يا صلاة النبي. اللهم صل على النبي ان شاء الله ان شاء الله على النبي. اللهم صل على النبي. ليش صدرك يا شيخ؟ اصل اللغة ثابت وفروع في السماء. يا سيدي نعم نعم يا سيدي. أي الله تؤتي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. يا سيدي يا صلاة النبي. أي الله أي الله أي الله. أنت بعرف شغلك بقى. صلاة الله ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. الله الله الله اللهم صل على النبي. أي نعم أي نعم يا سيدي. تبقى امسحها. أي الله الله يقويك ويزيدك. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق أرض ما لها من قرار. الله الله الله الله. أي الله اللهم صل على النبي. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله الله الله الله. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الله أكبر. الله الله الله. أي نعم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. نعم يا سيدي نعم. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. الله سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله الله الله. اللهم صل على النبي الكامل. اي نعم اي والله. قل لعبادي الذين امنوا يقيموا الصلاه. يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي الكامل. يا صلاة النبي. الله يزيدك. سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم الله يا سلام. ايه ده؟ يا صلاة النبي هندنا على اصولها. اي والله. اللهم صل على النبي الكامل. الله يزيدك يا سيدنا. اللهم صل على النبي الكامل. اي والله. الله الذي خلق السماوات والأرض. الله أكبر. الله أكبر. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. يا صلاة النبي. الله الله الله الله. أي نعم. أي نعم يا سيدي. أي والله. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. الله أكبر. الله أكبر. يا صلاة النبي. أي نعم. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل على النبي. الله يقويك ويزيدك يا شيخ. أيوة الله. وسخر لكم الأنهار. يا سيدي. نعم يا سيدي. يا صلاة النبي. وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. أي نعم. أي نعم يا سيدي. إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني الأصنام. الله الله الله. يا صلاة النبي. الله أكبر. أي الله. أي الله. رب إنهن أضللن كثيرا علي فإنه مني. نعم نعم يا سيدي نعم. ومن عصاني فإنك غفور رحيم. يا سيدنا الله أكبر اللهم صل على النبي. أيوة الله. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني. نعم نعم نعم نعم يا سيدي نعم. أيوة الله. ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا سلام. اللهم صل على النبي. ايه اللي يا سيدنا يا صلاه النبي. الله يزيدك ويقويك. ايوه الله ايوه الله. ربنا ليقيموا الصلاه فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم وارزقهم. نعم يا سيدي. وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. الله الله الله الله الله. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أي نعم. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني. يا سيدي يا سيدي نعم نعم يا سيدي نعم. اللهم صل على النبي. نعم. ومن عصاني فإنك غفور رحيم. أي نعم أي نعم أصاري. أي نعم أي نعم والنبي. اللهم صل على ومن عصاني فإنك غفور رحيم. الله أكبر الله أكبر. اللهم صل على النبي الكامل. الله أكبر الله أكبر. ربنا الله يكفيك شلايا الله يكفيك شلايا وزينا قبول يا صلاه النبي يا صلاه النبي ايه الحلاوه دي والهندازه دي الهندازه دي على اصولها دي يا صلاه النبي يا صلاه النبي ومن عصاني فانك غفور رحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ربنا إني ربنا ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من السماء لهم يشكرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر على النبي الكامل أي نعم أي نعم يا سيدنا إيه الشربات ده والحلاوة دي الله أكبر على النبي الكامل الله يقويك ويزيدك ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي عند بيتك المحرم اللهم صل على النبي الكامل اللهم صل على النبي الكامل اللهم صل على النبي الكامل. ربنا يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي اللهم صل على النبي الكامل يا صلاة النبي اللهم صل على النبي. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم وما يخفي على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. يا سلام يا سلام سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي وهب لي على كبر إسماعيل وإسحاق. إن ربي لسميع الدعاء. أي نعم أي نعم يا سيدي. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. أي نعم يا عبد. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. نعم يا سيدي. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الله الله الله الله الله الله يا الله الله صل على النبي. أي الله رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. الله الله يا سلام الله. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الله يا رب يا رب يا رب. اللهم صل على النبي الكامل. اي الله ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. اي نعم اي نعم الله وتعالى يمسك بالخير. ايوه يا سيدي يا روح الله على حضره النبي. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. نعم نعم يا سيدي نعم. أي الله. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أهل قريب نجب ذاتك ونتبع الرسل. الله أكبر الله أكبر الله الله الله. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا الله أكبر الله أكبر الله أكبر ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع النبي يا سيدنا يا صاحبي ايوه عم اسم الله يكرمك اللهم صل على النبي اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم بعرض النبي بعرض النبي حسيب الوجه ده ابدا وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال يا سيدي وسكن يا سيدي وسكن والله العظيم وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. الله صدق الله العظيم.